ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله أكبر وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين Thank you.

لا إذا بلغت التراقي Yeah, قل أعوذ برب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. آمين. ببركة القرآن العظيم. آمين. اللهم اجعلنا من العاملين به. آمين. والمتمسكين به. آمين. إن شاء الله تعالى. وتوفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.